Oh, no. ياتي النبي زي ماهي كده تاني كمان والله جاد. ما القرآن يعني. أقول لك إيه؟ أنا رجل ما سمعتش. أيوة. عايزين نسمع بقى. تقال لي ليه؟ الله خوفنا والله. خوفنا خالص. ربنا. الله أكبر من الله انت جاب السلطان جاي اسفايا ما تحلمناش بقى حياة النبي كمان حياة النبي كمان كمان يا مولانا Thank you.

بقول لك ايه؟ هيا واد الله Thank you. أكبر يا أخي الله. هذا عصر ذهبي. الله أكبر يا أخي الله. يا سلام يا عمي. Oh, في تجليات يا مولانا. الشريط ده شريط تاريخي، فاحنا عايزين نحفظ التراث، فاحنا عايزين نص ثالث من الان. اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك اللهم جدك انت غرس الرحيمي بالروم تمام فيلي زي الرحيمي ما هو اللي مجهول عايزين فيلي زي الرحيمي نتعلم كده نسمع نفسك هتلوم الروم بالروم بفيلي زي Thank you. البقر والنبي اللي انت زرته بينصر البقر. لغاية ما يقول حمالات المرفوعة بالرفع من الزينة لغاية ما يقول حمالات المرفوعة بالرفع من الزينة. ساهون قايدين المصلين دول قايدين المصلين الويل دي قايدين المصلين بالويل هم مين طويل المصلين الله يكرمهم أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا أهطعش في شضر عليه وعلى في البيت. سبحان الله. ابدا الله اكبر يا شيخ. كيف الصلة مش هنقول لك الكلام ده ولا حاجة. أنا تطلع. الله عليك. هتقول شوية الاله الناس. هو الله. سيبوها والنبي سيبوها عشان هو Yeah. حياتكم في البطولة. ما كذا قال الإمام الأعلى وجد أي معرفة المؤمن تحية لقائلنا العزيز الفاضل فضيلة الأستاذ السيد محمد عبد العزيز حسان.